والمؤمن الذي يخشى الله ويرقبه ويخاف الدار الآخرة لا يمكن أن يقع منه أن يتعرض لأعراض المسلمين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل يا عين للناس أعين. والمؤمن يعلم يقينا أنه ما شمت أحد بأحد إلا وقع فيما شمت به. يقولون إن محمد بن سيرين رحمه الله على جلالة قدره ورفيع منزلته حتى إن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى أن يغسله، مع أن أنسا صحابي، أوصى أن يغسله محمد بن سيرين لما كان في أول عمره، رأى رجلا مفلسا فقال له يا مفلس. فمضت الأيام وتعاقبت السنون والشهور والأعوام حتى أفلس محمد بن سيرين ودخل السجن. فقال له أحد زواره ماذا أصابك يا إمام؟ قال إنني قبل 40 عاما عيرت أحدا فقلت له إنك يا مفلس، ومات في السجن رحمة الله تعالى عليه. والمقصود أن المؤمن يفر بنفسه أن يشمت أحدا أو أن يأتي إلى قلب الحقائق. والمقصود أن النفوس يجب أن توطن على القول الحسن، ويجب أن تنشأ على الظن الحسن، فإن غلب على الظن أن الأمارات المظنونة والعلامات التي تراها تجعلك لا تظن ظنا حسنا فهذا لك، لكن لا تجهر به، لا تتكلم، احتط به لنفسك أن تقع في غوائل أعدائك، لكن ذلك ينبغي أن لا يدفعك إلى أن تقع في المكروه، أن تقع في أعراض الناس، فإن هذا مما حذر الشارع الحكيم منه، نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر المستفيض: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في وجوههم في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حفظنا الله وإياكم من كل سوء.